ملقى غير الحسايف، ملقى غير الحسايف. ردوا معنا معلى حنا، في أحاسيس تغنى نسبها بو حلم عنا. مهلا غير الحسايف، مهلا غير الحسايف، مهلا غير الحسايف. واحد ضيع شبابه يركض ويلحق سرابه، ما حد والله درابه. ومهلا غير الحسايف، مهلا غير الحسايف، مهلا غير الحسايف. هاي من يبحث وظيفة يكتسب منها رغيفة، لقمة تغني شريفة. وما لقى غير الحسايف، حالة تشكي ذليلة، يحتري رزق يجيلة. ولا لقى غير الحسايف، ما لقى غير الحسايف، ما لقى غير الحسايف. وانتهنا في منامه، يرتسم حلمه أمامه، زوجة تسقي غرامة. وما لقى غير الحسايف، ما لقى غير الحسايف. واهتنى بالحلم هايم، واهتنى والحظ قايم، غرق بأحلام نايم. ما لقى غير الحسايف، ما لقى غير الحسايف. ما صحي إلا ورفيقة خبطة خبطة فيقة، وانتبه تسمع شهيقة. ما لقى غير الحسايف، ما لقى غير الحسايف، ما لقى غير الحسايف. ما لقى ماله حبيبه، ما لقى غير المصيبه، ضحكة صفر لصحيبه. وما لقى غير الحسايف.